السلام عليكم ورحمة الله. دين العجائز، طبعا سبق أن تطرقت لهذا الموضوع أكثر من مرة، وكل الموضوعات التي أتناولها لأكثر من مرة فأنا أقدم زاوية جديدة أو إضافة جديدة على السابق، فأبدا أنا لا أكرر الكلام حسب ما أتذكر، ربما أكرر يعني بعض الأجزاء والنقاط الهامشية. دين العجائز نظرية أو فكرة أو مفهوم يستخدمه الحشوية كسلاح للرد على المتفلسفة، يعني يقولون بأن السلام هو في دين العجائز. لماذا؟ لأن الفلاسفة هؤلاء يقولون كلام لا يستوعبه أي أحد، وطبعا هم يرون أنه خزعبلات وخرافات وهرطقة، وحدة الوجود، يعني من الذي يستطيع أن يتصور بأن الوجود هذا هو شيء واحد، وواجب الوجود، ومنطق أرسطو، والعقول العشرة، والأفلاك السبعة، ونحو ذلك مما يشتغل به الفلاسفة. فظهرت هذه الفكرة و يعني ركز عليها ابن تيمية وابن القيم كثيرا، أن السلامة هي في دين العجائز. ما هو دين العجائز؟ هو الدين الذي يقوم على الأشياء البسيطة والمفهومة والواضحة والظاهرة، وما فيه التعقيدات يعني الفلسفات العميقة، ويقولون بأن السلامة فيه، يعني أن العجوز مثلا، يعني المرأة الكبيرة في السن التي تعيش لحالها لوحدها وليس لها هموم غير نفسها، يعني حياتها غير معقدة، يعني بسيطة، وتحرص على السلامة دائما، وكف الأذى وكف الشر، و يعني تعبد الله وتشبع يعني حاجتها الروحية من العبادة، بعيدا عن تلك التمحلات والتكلفات والمفاهيم والأفكار الغريبة التي يتحدث عنها الفلاسفة. وبالتالي فهم ينسبون أنفسهم إلى هذا الدين، إلى هذا المفهوم، أنهم على دين العجائز، وأن الفلاسفة هؤلاء قد تعمقوا ودخلوا في متاهات لا يفهمها أي أحد، ويعني هي مظنة للضلال و التيه. أعزائي الكرام، العجائز فعلا يعني فئة سالمة، يعني سالمة من غبار الحياة، يعني العجوز ما عندها لا مهام سياسية ولا حربية ولا عسكرية، شغلها الوحيد هو سلامتها هي الشخصية وحياتها الخاصة. فبالتالي هي لا تخوض غمار الحياة ولا تتلطخ بمثلا اعتداء أو أذى أو شيء من هالقبيل. يعني مثلا عندما تقارن حياة السياسي حياة العجوز، ستجد أن السياسي يدخل في معارك وحروب ويعني أحكام وقضاء وناس يحكم عليهم بالقصاص، وناس يحكم عليهم بأحكام قاسية. ف يعني موقع السياسي موقع يعني معرض للخطر الدائم، بينما العجوز لا، سليمة ومسلمة، يعني هي لا تؤذي ولا تتلقى الأذى. نعم، العجوز هي بهذا التكييف وهذا التصوير أفضل، يعني هي سالمة ومسلمة من حيث يعني التعمق في الحياة، لكن من حيث الإفادة من هو المفيد؟ هل هو السياسي أم العجوز؟ سياسي أسس دولة مثلا ودخل في حروب ومعارك وصراعات وأحكام وفعل كل شيء من أجل أن تقوم دولة ونظام وحضارة وأمن وأمان. لا تحاول تقنعني بأن العجوز أفضل منه. ماذا فعلت العجوز؟ هي استفادت هي شخصيا بعدم التعرض ل يعني غبار الحياة ومشاكلها وأخطارها وتهديداتها. بينما السياسي صحيح هو عرض ذمته يعني لأخطار وتهديدات ومشاكل بحكم أنه يعني تعمق في الحياة. لكن هذا ما فعله الأنبياء. ماذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل انكفأ حول نفسه وتعبد وتدرج وترك الحياة؟ دخل الحياة بقوة وقاتل وخاض المعارك ودمر عادات وتقاليد ومفاهيم آبائه وأجداده وحضارتهم أيضا. دمر كل التراتبية التي كانت تحكم مكة يعني بلد، دمرها ودخل في حروب وقتال ونسف كل شيء من أجل أن يبني بناء جديدا. العجوز أفضل من حيث السلامة، هي سلبت هي شخصية. لكن من تعمق في الحياة، أنا ضربت مثل للسياسي ك يعني مثال لشخص اللي تعمق في الحياة. بإمكانك أيضا أن تجعل السياسي مثلا مقياس للفيلسوف ونحو ذلك، ممن يغوص ويتعمق أكثر وأكثر. هؤلاء فعلا يتعرضون للأذى وللضرر يعني للخطر الذي يقع على الذمة وعلى الضمير بحكم أنه هي يصارع الناس، لكنه في الأخير يفيد وينفع أكثر من العجوز. يعني غير طبيعي وغير منطقي وغير شرعي وغير حقيقي أن يكون دين العجز هو النموذج الأسمى والمثال الأعلى له. ما قلت لكم سابقا يعني في المقطع السابق أن من تعمق في الفيزياء سوف يصل إلى تصورات صادمة صادمة للظواهر. قلت لك إذا تعمقت في الفيزياء سوف تصل إلى نقطة أنك أنت والبراز شيء واحد، من حيث الخلقة، من حيث الخلقة الفيزيائية، ذرات وبروتون وإلكترون يعني يصبح الوجود والظواهر الحياتية هذه كلها شيء واحد. بينما أنت بنظرك يعني معرفتك البدائية والأولية يعني ترى أن الأشياء مختلفة مختلفة. الإنسان ليس هو الحيوان فضلا عن الجماد عن النبات. لكن النقاط العميقة في الفيزياء لا تقول لك أن الوجود يعني مكون من مواد بدائية واحدة. فلا تقل لي بأن ذلك المتعمق في الفيزياء قد يظن أن هذا اللي يعني تعلم الأساسيات أو عرفها بالحس البدائي أفضل. يعني هل يصح أن نقول بأن فيزياء العجائز أفضل من فيزياء الدائشين والمتعمقين؟ يعني لو درست الفيزياء عند العجوز في عقلية العجوز ستجد أنها ظواهر فقط، هذا إنسان، هذا حيوان، هذا جماد، هذا نبات، هذا قمر، هذا شمس. لكن اذهب إلى الدكاترة والناس المتخصصين، لا لا، الموضوع مختلف، الموضوع مختلف، والتصور للوجود أيضا مختلف تماما. فلا يصح أن تكون المعرفة البدائية والبسيطة هي المثال، هي المثالية، لا، النموذج الأعلى والأسمى هو العميق والبعيد هو المستوعب أكثر يعني من زاوية، أكثر من مفهوم. و لو تنزلنا وقلنا بأن دين العجائز هو صح، فهل الحشوية هؤلاء يقدمون دين عجائز؟ لا والله. يعني ابن تيمية وابن القيم هم كما قلت أكثر من ردد هذه الفكرة، دينهم ودين العجائز، وليس دين المتفلسفة الذين تعمقوا وتمحلوا ودخلوا في متاهات لا تفهم ولا تعلم. يعني لو نظرنا فعلا في واقع العجوز في دينها وقارناه بما لدى ابن تيمية وابن القيم من مفاهيم وأفكار، سنجد أن هناك فرق شاسع جدا جدا جدا. هؤلاء دينهم دين الدواعش، دين الدواعش ليس دين العجوز. العجوز ما عندها فرقة ناجية، أتحداك تجد عجوز في العالم مهما كانت متعمقة في الدين تعتقد بأنها هي الفرقة الناجية، بالعكس هي أكثر تسامح وأكثر محبة وأكثر رحمة، وليس عندها فرق في يعني المعتقدات. هي أصلا ليس عندها عقيدة، عقيدتها المحبة، تحب الله. فدين العجائز ليس هو دين الحشوي. دين الحشوي هؤلاء دين الإرهابيين، والدين فيه تمحل وتكلف في قضايا عقدية وأركان وشروط وأشياء يعني ليست عند العجوز. طيب، إذا أردنا أن نعطي تشخيصا وتوصيفا لدين العجائز، فما هو دين العجائز؟ دين العجائز هو دين عوام الصوفية، عوام الصوفية. نعم، ليسوا الفلاسفة اللي عندهم فكرة وحدة الوجود و يعني الأفكار العميقة هذه، لا، العام، عوام الصوفية اللي شغلتهم في الحياة وقضيتهم هي إشباع الحاجة الوجدانية والروحانية من التعبد والارتباط بالله ومحبته والرغبة في رحمته. هذا هو دين العجائز. دين العجائز هو دين عوام الصوفية، أما دين الحشوية فليس دين العجائز أبدا. العجوز ما عندها ولا وبرا وزنادقة ومبتدعة وتلحيد وتكفير وتفسيق. العجوز أكثر الناس سلامة صدر وتحمل وإنسانية. يعني النظرة الإنسانية عند العجوز أبدا لا تشبه نظرة الحشوية. فحتى وإن قلنا بأن دين العجائز هو الحق وهو الصواب وهو المثال الأعلى والأسمى، هو ليس دين الحشوية، هو دين عوام الصوفية. عوام الصوفية يعني أنا عاشرت جدتي وكانت متدينة، محبة، تحب الله، تسبح الله، يعني ترحم الناس، ترحم الضعيف المسكين المسلم الكافر. يعني إذا شافت عامل في الشارع يشتغل بجهد وتعب ترحمه بصرف النظر عن جنسيته، عن فكره، عن عقيدته. الحشوي لو يرى إنسان هو في نظره مبتدع يتعذب سوف يقول هذا جزاؤك وهذا يعني بسبب بدعتك. لا، العجوز ليست كذا. العجوز أقرب إلى الصوفي العام، يعني الدين عندها ممارسة روحية ووجدانية وتغلب عليها الإنسانية والمحبة والرحمة. فهذه هي النقطة الأخيرة التي أود الوصول إليها. يعني إذا قلنا بأن دين العجائز هو المثال الأعلى والأسمى فليس هو دين الحشوية أبدا. دين الحشوية دين الدواعش، دين الإرهابيين. أما دين العجائز فهو دين عوام الصوفية، عوام الصوفية. حتى قضية التمحلات والتكلفات، يعني هم يتهمون الفلاسفة بأنهم يقدمون أفكار غير مفهومة. أيضا عندهم يعني هم القضاء والقدر يعني أسماء الله وصفات وخلق القرآن وكذا. يعني تخيل عندهم قضية حدث حولها الكثير من السجال والجدال، وهي قولي قولي بخلق، ليست خلق القرآن، لا، مسألة ما منبثقة عنها، نسيتها، لكنها مسألة تحتاج إلى فيلسوف حتى يفهمها. هل نطقي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ نعم، إيه، نطقي بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ طيب، هالمسألة هذه هل تعرفها العجوز؟ هذه ترى من المسائل من القضايا الكبيرة عندهم. يوجد في الكتب الحشوية تعقيدات وتمحلات وأشياء لا يمكن أن يستوعبها الإنسان البسيط مثل العجوز. فأبدا، دينهم ليس دين العجائز. دين العجائز هو دين عوام الصوفية، هذه النقطة الأخيرة التي أود الوصول إليها. يعني هم كثيرا ما يرفعون هذا الشعار، شعار أنهم هم من يمثل دين العجائز. لا لا لا، لا تمثل دين العجائز، أنت دين الإرهاب والتخريف. دين العجائز يمثله الدين، يمثله الصوفي العامي. الصوفي العامي هذا هو دين العجائز. إلى اللقاء.